Ayo, kes zakrol rakhmo. Number one. Plus. Plus. Kes zakrol rakhmo. Number one. Sad mau yak ma. Ayo, kes zakrol rakhmo. Plus. Plus. Kes zakrol rakhmo. Number one. Sad mau yak ma. Anfelo sas ma khoyan zabo mashdi da sas basma. Wa flow sick mish khabn drabo atak al basma. Asima dial al rap. كازابلانكا كيف ما ديما تجيك الصدمه حيت الخدمه صعيبه ماشي سالي ديالي ليالي عمري ما نزل صباع وعشية فين في الاستوديو شاب الكوبري ديالي نطول وقع نعوض من ازيرو جروب ديالي سميتو كازا كرو مشيت نوضع عليك يو يو يو كيف ما جيت البارح جيك اليوم السيزا دايره كلام مفهومه شله ناس محيت بغومه كازا كرو شد هاكا البومه ماكسي خطوه كلشي تاعنا تطواش بدل مطواش كل دواع هاكا البصمه تاريخ مغربي درنا الطبعه واحنا ام سيز ربعه ولا دي جي كي خمسه وخمسه في عيني الحاسد دفعه صنع كازا ردت بيها السمعة هدونا بيها يعمى تشد تشد هاكا البصمة كازا كرو البصمة مكين الخصمة يوم سمعتو خطوة كازا كرو في دروب الحكمة شي اوكي الصح ربي كلامنا فلو دمي كازا كرو مشينا نمدلو بلادي كازا بلونكا خو شحت مات شي اوكي كابرس مستفلو بصمة اليوم تشق ودان السم كادو يلا نود اسمع جوج ودل فلو لامبوم سكت لفان بيدن جيدي قالي سورس بس الشين ولا نزيد فكرة واحدة في البال ماشي فكرة شين الدراري دينا جمعوها كل يوم اسمعوا يمسيس في بلادي مربع دارو يبو دارو شين فد المكان فك وانا كبير اسميش وكازا سيري واكر البصمة شين موسيقى دينا دوس فرعد ودوس في سيدي البوم البصمة رسمة تسمع تترسى كلمة كلام رجال جاش بال يا بصا وصدنا ما كازا كازا رجع مدرسة سا جبنا النوضة درنا فوضى رجع للساسة سا كازا كروسي سمد الدم وشحل الدور يوسطى حرجة حوكي السمعة من تتنافسوا ما ضرب الناس طاحت بس كلامنا بس شعب البصمة سمعنا حكام في الراب في زاد الكروت كازا كرو البصمة بشات الحشمة وشات الصدمة كازا كرو ضروري وديما الخدمة ستوديو بلاك تطرح كل ميكرو وراك وحدك ستينو كتاب في الساك نكتب لولاد البلاد شيري خود هيك البصمة وين نساك معاك وحدك وهيك اخويا فلو جيك باغينا نشقوا البحر وباغينا نطبنا نديروا لي غارو صافي غير هيرو سيرو هاكم تديروا جيس ملا جيس هاكا صوت هاك هاك هاكا بانك هاك هاكا البصمة البوم شاك هاكا تشفع شفع ربح كفع بكفع فما مستكي في الدفع قال ما بغيتي تتخفع كلمة تعرف ماشي صرا عاشي خرفة سلقرا كليتك عامرة تسرى وقيلة تبع ايوه كازا كرو رقم واحد نمبر واحد